Book 2 70 70 70 Aver voglia di qualcosa. الرغبة في فعل شيء. الرغبة في فعل شيء. Le va di fumare? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ Le va di ballare? هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ Le va di fare una passeggiata? هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Vorrei fumare. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. Vuoi una sigaretta? هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Lui vorrebbe accendere una sigaretta. هو يريد شعلة نار، ولاعة. هو يريد شعلة نار. Vorrei bere qualcosa. أحب أن أشرب شيئا. أحب أن أشرب شيئا. Vorrei mangiare qualcosa. أحب أن آكل شيئا. أحب أن آكل شيئا. Vorrei riposarmi un po'. أحب أن أريح نفسي قليلا. أحب أن أريح نفسي قليلا. Vorrei chiederle una cosa. أحب أن أسألكم شيئا. أحب أن أسألكم شيئا. Vorrei chiederle un favore. أحب أن أطلب منكم شيئا. أحب أن أطلب منكم شيئا. Vorrei offrirle qualcosa. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. Desidera, prego. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Gradisce un caffè؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ او preferisce un tè؟ او تفضل حضرتكم شاي؟ او تفضل حضرتكم شاي؟ Vorremmo andare a casa. نريد ان نذهب الى البيت. نريد ان نذهب الى البيت. Vorreste un tassi؟ هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ loro vorrebbero telefonare. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.